بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في الرسالة الحموية، وقفنا عند كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله فيما نقله عنه شيخ الإسلام. قال أبو الحسن فيما يحكيه من مذهب أهل السنة والجماعة، فيما يحكيه ويقرره من مذهب أهل السنة والجماعة، قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن هذا في إثبات صفة المجيء وإثبات صفة القرب. كيف شاء، كيف يشاء؟ يشاء، نعم، معنى واحد. إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار، والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع، ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار، والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع، وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى، وترك الغيبة والنميمة والسعاية، وتفقد المآكل والمشارب. ما شاء الله، هذه مكارم الأخلاق التي يدعو إليها أهل السنة والجماعة. وفي قوله هنا كف الأذى، ترك الغيبة والنميمة والسعاية، هذه أصول الشر والفساد في الأرض. السعاية، السعاية فيما يظهر أن معناها أن يسعى بالشر والفتن بين الناس، وهذه تكون تابعة للنميمة والغيبة، وترك الغيبة والنميمة والشكاية. إيه نعم، قد تكون نسختان، السعاية بمعنى أن يسعى في الأرض فسادا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذن هذا السعي بالفساد. وإن كانت النسخة الشكاية، يعني إن كانت النسخة كذلك، يعني لم تكن تصحيفا وكانت نسخة صحيحة، الشكاية يعني الشكاية إلى الخلق، الشكاية إلى الخلق، وهذا فيه نوع من التسخط والاعتراض على قسمة الله وعلى قدره وقضائه، وليس هذا من أخلاق أهل السنة والجماعة. أهل السنة يصبرون على مر القضاء، والشكاية تنافي ذلك. هذا إن صحت كلمة شكاية، على أن الأنسب للمقام والأنسب للسياق هي كلمة السعاية، هي الأنسب للسياق، لأنه قال الغيبة النميمة، ناسب أن يكون بعدها السعاية بالفساد في الأرض، هذا المقصود. قال رحمه الله ثم قال: فهذه جملة ما يأمرون به. هذه القطعة من أجمل القطع حقيقة التي ينبغي طالب العلم أن يقف عندها طويلا، لأن نحن الآن نعاني في هذه الأيام، نعاني حقيقة من سوء أدب عند كثير من طلبة العلم، أنهم يخالفون هذه المكارم وهذه الآداب التي عليها أهل السنة والجماعة: مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار، والنظرة في الفقه، الاشتغال بالعلم النافع مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى. أين هذه الأخلاق الآن؟ أين هذه الأخلاق عن كثير ممن يزعمون أنهم طلبة علم وهم لا يشتغلون بالعلم، وإنما يشتغلون بقيل وقال وبالفتن والتحريض والتحريش بين الناس، ومشتغلون بالسعاية والنميمة ونقل الكلام وإفساد القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. إذن الأشعرون أثبت أنه على مذهب أهل الحديث وعلى مذهب أهل السنة، فقول من يقول أنه لم يرجع هذا قول بعيد عن الصواب، وهذه حقيقة جرأة ومجازفة لمن قال به. لما رأوا الأشعري يغلط في بعض المواضع قالوا لم يرجع، سبحان الله. وهل الأشعري يسلم؟ الأشعري رحمه الله كما قال ابن تيمية خبرته مجملة، علمه بمذاهب المتكلمين مفصل، وعلمه بمذاهب السلف مجمل. إن كان كذلك فقد يغلط، ولكن هنا لما ذكر مذاهب أهل السنة والجماعة التي نقلها العلماء ابن تيمية وغيره، بعد ذلك قال وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. إذن إيش بعد هذا الكلام؟ وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، فقال: قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. ولا نتقدم بين يدي الله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث ولم يقولوا شيئا، أي أهل السنة والجماعة، إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ما ذنبهم؟ وهؤلاء المتكلمون المبتدعون يتهمونهم بأنهم مجسمة أو بأنهم مشبهة إلى غير ذلك من ألقاب السوء. ما ذنب أهل السنة والجماعة؟ وقد أثبتوا ما وجدوه في كتاب الله وفي سنة رسول الله. يقول أبو الحسن: وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. أبو الحسن بعدما ذكر مذاهب أهل الحديث ذكر مذهب المعتزلة، أقوال أخرى. طيب هنا يعني لماذا شيخ الإسلام اقتصر وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى وذكر مقالات أخرى؟ لماذا شيخ الإسلام اقتصر على هذه المسألة فقط مما نقله أبو الحسن عن المعتزلة والمذهب الأخرى؟ لأن الأشاعرة تقول بهذا، لأن الأشاعرة الذين ينتسبون لأبي الحسن في زمن ابن تيمية إلى اليوم يقولون بهذه المقالة الخبيثة أن استوى بمعنى استولى، فكأن شيخ الإسلام يقول لهم هذا أبو الحسن نفسه الذي تنتسبون إليه يقول إن هذا هو قول من؟ المعتزلة. فأنتم في الحقيقة لستم متبعين لأبي الحسن، وإنما أنتم متبعون للمعتزلة الجهمية، وهذه ضربة قتلة للأشاعرة. هنا أيضا تنبيه على المسألة الكلام الأول، قوله فقال أهل السنة، قال أهل السنة أصحاب الحديث ليس بجسم. نفي الجسمية أو نفي الجسم هذا ليس ما قالت أهل السنة والحديث أبدا، وإنما هذه المسألة تعتبر من أغلاط أبي الحسن، ومن بقايا أصول المتكلمين عنده، لأن أهل السنة لا يتعرضون لهذه المسألة أصلا لا بنفي ولا بإثبات. مسألة الجسمية هل تثبت أو تنفى، أهل السنة ما يأخذون في هذا البحث، ولا يقول أنه جسم ولا يقول أنه ليس بجسم. يعني اللفظ نفسه لا يتعرض له لا نفي ولا إثبات، أما المعنى فإنهم يستفصلون فيه. إذن اللفظ أهل السنة لا يتعرضون له لا نفيا ولا إثباتا، بمعنى أنهم لا يقولون أنه ليس بجسم أو يقولون أنه جسم. أهل السنة ما يتعرضون لهذا، لأن كلمة جسم هذه كلمة مجملة مهمة. فهنا قول بالحسن هنا ليس بجسم، هذا ليس من كلام أهل السنة والحديث، وإنما هذا من كلام الكلابية. إذن هذه من شوائب علم الكلام عند أبي الحسن. هذه أنا قلت فيما سبق إن أبي الحسن بقيت عنده بقايا من مقالات المتكلمين، هذه منها، وهذه البقايا وهذه الشوائب هي التي جعلت بعض الناس يطعن في أبي الحسن ويقول إنه لم يرجع، وهذا ليس بصحيح، لأن هذه بقايا. ولكن هو صرح، قال كلاما صريحا لا يحتمل التأويل. ما هو؟ وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول إليه ونذهب. في بعد هذا الكلام صريح في أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وهذا من آخر كتبه، والأشاعر ينكرونه، لكن هو كتاب ألفه أبو الحسن بعد رجوعه إلى مذهب أهل السنة والحديث. وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. لعل هذا هم أصحابه الأولون كابن عساكر وغيره، لكن الأشاعر المتأخرين ينكرون نسبة هذا الكتاب إلى أبي الحسن. فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة، فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. عندي ضبطها مفهم، هذا غلط، ايش مفهم؟ مفهم، يعني الله سبحانه وتعالى فهمه، اي فهمه الله، من امام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم، الله سبحانه وتعالى فهمه وفتح عليه. وهذه القطعه صريحه جدا في ان ابا الحسن رجع الى السنه. سبحان الله، شوف كيف ثناء على الامام احمد، هل في متكلم يثني على الإمام أحمد هكذا؟ سبحان الله. وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، ما في عندي هذه ساقط عندكم، هذا الصحيح. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستو على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا. هذا مذهب من المعتزلة الذين يقولون أسماء الله أن أسماء الله غير الله، ويريدون بذلك الوصول إلى القول بأن الأسماء مخلوقة. وذكر نحو مما ذكر في الفرق، عندي في الفرق إلى أن قال الفرق يعني بين أهل السنة وبين غيرهم، وذكر نحو مما ذكر في الفرق، لعله في الفرق مش عندكم، وذكر نحو مما ذكر إيه الظاهر أنه في الفرق. إيش الفرق يعني؟ الفرق بعيدة، وإن كان لها معنى كما قلت يعني الفرق بين مذهب أهل السنة وغيره، ولكن الظاهر أنه ذكر نحو مما ذكر في الفرق يعني في مذاهب وأقوال الفرق كالجهمية والقدرية، إلى أن قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن قال وهذا الكلام ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي، هذا في إثبات أن أبا الحسن يحتج بأخبار الآحاد في العقيدة ومذهب أهل السنة والجماعة خلافا لمذهب المتكلمين. وهذا من الأصول، يعني كون أبو الحسن يرجع في هذه المسألة إلى مذهب الحديث هذا أصل الاعتماد والاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ومن يخالفنا في هذا الأصل فإنه مبتدع. من يخالف في هذا الأصل مبتدع، الذي يقول إن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقيدة هذا ضال مبتدع، لأن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة ليست مسألة فرعية، هذا من الأصول. فأبو الحسن هذا دليل على أن أبو الحسن رجع إلى أصول أهل السنة والجماعة، إلى أن قال ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا. هذا أيضا يؤكد أن أبو الحسن يحتج بخبر الآحاد لأن هذا من أحاديث الآحاد، وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وإن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أبو الحسن يحتج بهذه الآية دائما على مسألة القرب، وهذه الآية فيها تفسيران، والأرجح أن المراد هنا قرب الملائكة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى،

أنه استولى وملك وقهر، في فرق بين العرش وغيره لو كان هذا معنى استوى؟ يقول: فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء والأرض على كل شيء، لأن الله قادر على كل شيء. إيه ثم قال: والأرض فالله قادر عليها. أنا عندي والأرض بالكسر، خطأ. والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها، ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوي على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها. واضح الكلام؟ سبحان الله، حجة قوية ومفحمة. الرحمن على العرش استوى، ماذا يقول الأشعري؟ الأشعري المقلد الذي على الضلال يقول استولى الرحمن على العرش استوى، يعني الرحمن على العرش استولى. طيب إذا كان بهذا المعنى استولى، لو قلنا الرحمن على الحشوش استوى، إيش ما تقول أيها الأشعري في هذا؟ حق ولا باطل؟ فإن قال باطل ناقض نفسه، لأنه يقول الآن استوى بمعنى إيش؟ استولى، والله مستولي على الحشوش ومالك لها. وإن قال هذا باطل، قال هذا مو صحيح، إذا قال هو باطل نقض نفسه، وإن قال حق فقد كفر وقال قولا فظيعا شنيعا خالف فيه إجماع المسلمين في تنزيه الله سبحانه وتعالى. أرأيتم؟ وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل، ثم قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته. طب ماذا الوجه والعينين والبصر؟ هذه الصفات الخبرية، وهي التي تنكرها الأشاعرة. وشيخ الإسلام دائما كما تلاحظون يركز على الأقوال التي تقول بها الأشاعرة لينقضها بكلام الأئمة، منهم من هؤلاء الأئمة أبو الحسن الأشعري. يقول مثل قوله: فإن سئلنا أتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك، وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. وقد جاء في الخبر المذكور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله خلق آدم بيده. وقد جاء في الخبر المأثور، نعم هذا الصحيح وليس المذكور، عن الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. هذا الحديث له لفظ آخر، يعني لفظ آخر وليس بهذا اللفظ الذي ذكره أبو الحسن. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويريد بها النعمة، أو بيدي، عملت كذا بيدي ويريد بها النعمة. هذا تأويل أيضا تأويل الأشاعرة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي أو بيدي، ويعني به النعمة، هذه ممكن تقرأ بيدي أو بيدي، أنا ضبطها عندي بيدي، لعلها كذا، فعلت بيدي ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة، وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه، يعني رد عليهم بكلام العرب. العرب ليس من خطابهم ولا من لغتهم أن الإنسان منهم يقول فعلت ذلك بيدي ويريد النعمة. يعني هذا التأويل الأشعري الجهمي، هذا تأويل اليد بالنعمة، لم يدل عليه لا شرع ولا لغة ولا عرف، وإنما هذا من تحريفاتهم ومن أباطيلهم، الله المستعان. ومع ذلك كثير من الناس يصدق بهذه الترهات، ترهات الجهمية التي تسربت إلى الأشاعرة. مرة يعني أنا كنت جالس مع أحد الدكاترة الأزهريين في جامعة، وجاء ذكر وجاء ربك، فقال كيف يعني جاء؟ هو جاء مثل ما يدخل الإنسان علينا الآن؟ يعني هذا شوف الآن هو أنكر صفة المجيء، لأنه كما قال العلماء المعطل تنجس قلبه أولا بالتشبيه، فأراد أن يتخلص من هذه النجاسة فوقع في التعطيل، ولو نفى التشبيه والتمثيل ابتداء لما وقع في التعطيل، والله المستعان. وهذا يعني شخص يعني قابلني ونظرني بهذا الكلام، هم يعتقدون هذا. فهؤلاء الجهمية وأذنابهم كما قال أهل العلم قلوبهم تنجست وفسدت بشبهة التشبيه والتمثيل، فلما أرادوا أن يتخلصوا من هذه الشبهة ومن هذا الداء انتقلوا إلى داء أعظم وإلى نجاسة أشد، وهي نجاسة التعطيل لصفات الباري سبحانه وتعالى. ولو أنهم نفوا التشبيه والتمثيل ابتداء وقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف لسلموا. سبحان الله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى